لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: العزل وتحديد النفس. العزل هو أن ينزع الرجل ذكره قبيل أن ينزل من فرج المرأة، ثم يقذف في الخارج فلا يدخل المني إلى فرجها ليمتنع الحمل. هذه الوسيلة القديمة لمنع الحمل هي التي كانت معروفة لدى العرب، يعزل عن المرأة منيه، يعزل عنها ماء حتى لا يصل إلى الرحم. تحديد النسل قياس عليه، وإن كان هناك وسائل للتحديد صارت أوسع بكثير من العزل. هناك عن وسائل التحديد من قبل الرجل أشبه بالعزل، لأن العزل من قبل الرجل، فمنه العازل الطبي الذي عبارة عن كيس بلاستيكي يلبس على الذكر يقذف فيه ويمتنع وصول المني إلى داخل فرج المرأة. وهناك وضع بعض الكريمات يعني قاتلة للحيوانات المنوية قبل وصولها، وهناك حبوب منع الحمل وهي هرمونات تمنع التبويض. وإذا توقفت عن أخذها المرأة نزلت العادة الشهرية، فهي تأخذ أياما نحو 3 أسابيع وبعد ذلك تترك، فتنزل الدورة خلال يوم أو يومين ثم تنتهي، ثم تعود فتأخذها. فلذلك يمتنع الحمل من خلال يعني عدم اكتمال نمو البويضة ونزولها. ثم هناك حقن طويلة المفعول بمثل هذا الأمر، ربما تمنع الدورة الشهرية نهائيا، يمنع الحيض خلال فترة 3 شهور أو 4، وبعضها أشياء تضع تحت الجلد تخرج الهرمونات أيضا تمنع ذلك فترة أطول. ثم هناك اللولب النحاسي أو غي أو نحوه من الأجهزة التي توضع تركب في الرحم فتنتشر، لأنها مثل السوستة تنتشر في الرحم وتملأ جزءا من تملأ فراغه بهذا اللولب النحاسي. يعني اللولب النحاسي ده صغير كده خش جوه اتفتح يقوم يملى فراغ الرحم، يقوم لما البويضة تلقح ويأتي وقت غرسها في داخل الرحم يسقطها الرحم، لأنها لا إيه؟ لأنها لا تجد مكانا يحصل فيه ذلك. ثم هناك وسائل أسوأ في تحديد النسل، منها خصاء الرجال، وهذا معمول به في دول مثل الصين، كانوا يخصون الرجال بعد أن ينجبوا ولدين مثلا، وكانوا يفعلون ذلك بالمسلمين أكثر. ومن ذلك إما إزالة الخصيتين بالكلية أو ربط الحبل المنوي، وهذا أشهر. ومن ذلك إزالة المبايض أو ربط الأنبوبة المبيضية المشهورة باسم قناة فلوب، الأنبوب الذي ينقل البويضة إلى داخل الرحم من المبيض إلى داخل الرحم، وهو أيضا يمر فيه بالعكس الحيوانات المنوية، ويقع دائما الترقيح في الثلث الخارجي منها خارج الرحم، ثم تهاجر إلى داخل الرحم. فإذا ربطت هذه هاتين القناتين لم تسر فيهما الحيوانات المنوية، والربط يؤدي إلى التصاقات، يؤدي إلى العقم. وهناك وسائل أسوأ من ذلك، وهو قتل الأجنة. قد يكون الإجهاض هو أحد وسائل منع الحمل المشهورة عبر العالم، وفيها نزاع طويل بين الدول. هناك دول تبيح الإجهاض متى شاءت المرأة، وهناك دول تقيده وتجعل له ضوابط قانونية تعتبره جريمة، إما جريمة قانونية وإما جريمة دينية. وهنا عندنا في الإسلام التفريق ما بين الإجهاض قبل 42 وبعد 42، وهناك قول يقول بل قبل 120 يوما أو بعد 120. ومن وسائل تحديد النسل المحرمة بإجماع المسلمين واليهود والنصارى على ذلك أيضا هو قتل النفس، ما أن يولد حتى يقتل الطفل خشية الفقر، كما قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فهذه كلها داخلة تحت وسائل تحديد النسل. الخلاف قائم وفيه اعتبار، لكن عامة العلماء في مسألة استغفر الله، حيث الخلاف قائم على الكلام ان احنا بنقول مجمع علينا عشان الاسئلة الجانبية. السائل يسأل عن الخلاف المعتبر ما بين 120 والأربعين. نعم هناك خلاف فيها طبعا، لكن عامتهم يقول اذا تخلق ودخل في الطور الرابع لم يجوز الاسقاط. والحقيقة انه طبيا يدخل في الطور الرابع اللي هو الخلق الاخر، نطفة علقة مضغة، طور الرابع هو ايه؟ ثم انشأناه خلقا اخر، اقصد خلقنا النطفة علقة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لها، تكوين الاعضاء. تكوين الاعضاء بيتم خلال اسبوعين بعد 42 يوما، بل ويكتمل الى خلق الانسان الكامل في اليوم 56. ولذلك انا ارى ان الخلاف ضعف جدا بعد المعلومات الطبية. قال ابن الشيخ سيد سابق، تقدم ان الاسلام يراقب في كثرة النسل، اذ ان ذلك مظهر من مظاهر القوة والمنع بالنسبة للأمم والشعوب، وإنما العزة للكافر. هذا الكلام عند كل العقلاء، رغم أن الغرب قد نفث في نفوس أكثر النخبات أكثر النخب في العالم العربي والإسلامي أن كثرة النسل سبب تعطيل نهضة الأمة. والحقيقة أن سبب ذلك هو سبب تعطيل نهضة الأمة ليس كثرة النسل، الكثرة النسل قوة بلا شك، ولكن طريقة تربية هؤلاء النشء والفساد الذي ينشر في الأجيال المتتابعة، نشأة الأجيال على الفساد التي تمنع من الانتفاع بهؤلاء الأبناء والبنات أو هذا النسل الكثير. قال ويجعل ذلك من أسباب مشروعات الزواج، يجعل كثرة النسل من أسباب مشروعات الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. حديث صحيح. إلا أن الإسلام مع ذلك لا يمنع في الظروف الخاصة من تحديد النسل. هو اصطلاح يعني البعض استعمل اصطلاح حادث في التفرقة بين التنظيم والتحديد، وهو ليس لغويا ولا شرعيا، لكنه اصطلاح إذا الناس اتفقت على استعماله. يقول تنظيم يعني منع الحمل مدة ثم السماح به مرة أخرى، والتحديد المنع المطلق للحمل بعد مدة معينة أو يعني أيا ما كان الأمر. إلا أن الكلمتين لغة وشرعا يمكن استعمالهم بمعنى واحد. باتخاذ دواء، يقول لا يمنع من تحديد الناس في الظروف الخاصة لباتخاذ دواء يمنع من الحمل أو بأي وسيلة أخرى من وسائل المنع، فيباح التحديد في حالة ما إذا كان الرجل معيلا كثير العيال لا يستطيع القيام على تربية أبنائه التربية الصحيحة. هذا الكلام فيه نظر، ليس صحيحا أن الإسلام يبيح تقطيع النسل من أجل هذه العلة، بل هذا يشبه أن يكون من خوف الفقر، ونسأل الله العافية. بل هذا الأمر لا شك من أجل اتفاقه مع سوء الظن بالله خشية الفقر يصل إلى المنع والتحريم. وكذلك إذا كانت المرأة ضعيفة أو كانت موصولة الحمل أو كان الرجل فقيرا، ففي مثل هذه الحالات يباح تحديد النسل. يباح تحديد النسل، لا نوافق على الثالثة، وإنما نوافق على الأولى إذا كانت ضعيفة أو مريضة والحمل متتابع عليها بحيث تعجز عن القيام بواجباتها أو بما يلزمها تجاه عبادتها وتجاه زوجها وأولادها. يقول بل إن بعض العلماء رأى أن التحديد في هذه الحالة لا يكون مباحا فقط، بل يكون مندوبا إليه. وألحق الإمام الغزالي في هذه الحالات حالة ما إذا خافت المرأة على جمالها، فمن حق الزوجين أن يمنع في هذه الحالة أن يمنع النسل. هو لا يقل عن رتبة المكروه في هذه الحالة لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكاثر، تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. والولود دليل على أن كثرة الولادة أمر مطلوب، فليس مباحا ولكنه مكروه. وأما خوف الفقر فهو سوء ظن بالله، لا يمنع لذاته ولكن يمنع لما يتضمنه من سوء الظن. يقول بل ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحته مطلقا، أي من غير سبب. يعني لا يقسم التقسيم الذي نذكره. نحن نذكر أنه إذا كان منع الحمل لأجل مرض الزوجة فهو مباح، لأن هذه حاجة، والحمل بالتأكيد يحتاج إلى قوة الصحة. وإذا كان لأجل المشقة والتعب والحفاظ على الجمال وعدم الإنجاب من أمة كما كان في الزمن الماضي ونحو ذلك فهو مكروه. وأما إذا كان خوف الفقر فهو شبيه بقتل الولد خشية الفقر فيكون محرم. روى البخاري ومسلم عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. في رواية مسلم: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. فلم ينهنا أي نهيا مؤكدا، أي نهي عزيمة، لم يعزم في النهي بل قال كلاما أقرب إلى النهي كما سيأتي. وقال الشافعي: ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا. وقد روينا، قال البيهقي: وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنه وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي. وقد اتفق عمر وعلي على أنها لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع: النطفة، العلقة، المضغة، العظام، اللحم. ثم أنشأناه خلقا آخر. أظن ربما حسب التراب، التراب هي السلالة من طين، عشان يبقى الخلق الآخر يبقى إيه؟ السابع. وفي الحقيقة احنا قلنا إن هي بتوصل للخلق الآخر ده إمتى؟ بيكتمل في 56. 56 بيبقى إنسان كامل، 42 بيبدأ بدايات الإيه الإنسان. هي 42 بتنفخ في الروح. لا، بني آدم كامل، راس وإيدين ورجلين وفم وأنف وأصابع وأجهزة في الداخل. من 56 شهور حجمي، هو بيبقى صغير قد كده قد عقلة الصغر. أنا رأيته بنفسي، رأيته أصغر من ذلك. لسه الإخوة بعتين لي صورة، حاجة صغيرة جدا. الروح فيه بيتحرك حركة حيوانية، الظاهر ان الروح فيه من عند 42. انا بتصلى عليه، انا صليت على عرض الاسبوعنا لما طبعا اهله مش عارفين بس جايبين وتم صليتوا عليه. غسلتوه او لا؟ انا غسلناه وكفناه وكفناه في قطن. لا ده بس تحط تحت المايه وتطلع ثلاث مرات زمان دول يكفوا الغسل. هم عليهم ايه انت حتى تشوف حاجة فيه لقد كده. ها؟ انا قد مات. قال: روى القاضي ابو يعلى وغيره باسناده عن عبادة بن رخاعة عن ابيه قال: جلس الى عمر وعلي والزبير سعد رجعوا في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذاكروا العزل فقالوا: لا بأس به. فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى. فقال علي رضي الله عنه: لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع، حتى تكون من سلالة من طين. وهذا قد وقع وكان لأن خلق آدم من سورة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر دعونه صدقت أطال الله وقال. ويرى أهل الظاهر أن منع الحمل حرام، مستدلين لما روته جذامة بنت وهب أن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ذلك هو الوأد الخفي، رواه مسلم، وهو من أقوى الأدلة. لكن تقول أن الأدلة الشرعية دلت على تحريم الوأد، أما الوأد الخفي فهو إيه؟ فهو مكروه. ونقول إنما يكون وأدا إذا اكتمل خلق الإنسان، ولذلك نقول أنه يكون موؤودة إذا أجهض بعد 42، وبالتأكيد بعد 56. قال أجاب الغزالي عن هذا فقال ورد في الصحيح أخبار صحيحة في الإباحة، وقوله إنه الوأد الخفي كقوله الشرك الخفي، وذلك يوجب كراهيته كراهة لا تحريما. أخطأ في ذلك خطأ بينا، تشبيهه بالشرك الخفي فيجعله إيه؟ محرما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، أن يعمل رجل من أجل نظر رجل. وهذا في الحقيقة أن يصلي من أجل صلاة النظر رجل. وقد دلت الأدلة على تحريم الرياء، وهو قد نص على الاتفاق على تحريمه، فكيف يكون مكروها؟ يعني هو شبهه قسو على الرياء يبقى إيه؟ يبقى حرام. والمقصود بالكراهة خلاف الأولى، كما يقال يكره للقاعد في المسجد أن يقعد أقعد فارغا لا يشتغل بذكر أو صلاة. وفي الحقيقة بل هي كراهة أشد من خلاف الأولى، لأن الرسول سماه وأدا خفيا. قال بعض الأئمة كالأحناف يرون أن يباح العزل إذا أذنت الزوجة ويكره من غير إذنها، بل نقول لا يجوز بغير إذنها. أولا لأن الولد من حقها، وثانيا لأن الاستمتاع من حقها وهو من العشرة المعروف. وأكثر النساء وعامتهن لا يحصل لهن إنزال إلا بعد إنزال الرجل في الفرج، فنزعه ذكره قبل أن ينزل يترتب عليه احتقان شديد دون حصول اللذة لدى المرأة. فلا شك أن المرأة لها حق في الأمرين، والعزل بدون إذنها عدوان عليها، ولا يجوز للمرأة أن تستعمل وسائل دون علم زوجها، لأن للزوج حق في الولد حتى وإن كان حقه في الاستمتاع يتم. نعم، لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. مش احنا ذكرنا أنواعا العزل والوسائل التي تكون قبل 42؟ يعني اللولب على سبيل المثال يمنع الحمل عن طريق إسقاط البويضة في الأيام الأولى، بخلاف العزل ما بيكونش جنين أصلا. وكذلك الحبوب والحقن بتمنع تكوين الجنين أصلا. اللي بعد 42 يوم هو في الحقيقة وسائل هي إجهاض ينطبق عليه حكم الوقت. أما المنع المؤبد المستمر مثل الخصاء مع ربط الحبل المنوي، ربط المبيض، إزالة المبايض، فإن هذه كلها داخلة في حكم الخصاء، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخصاء لما فيه من قطع النسل. خصاء يعني قطع الخصيتين، رد الخصيتين. هو بيقول انا مش هخلف تاني خالص، بعد ما جاب مثلا 5 6 عيال بيقول هجيب وسيله ومش هخلف خالص. مثل هذا يرجع الى التقسيم الذي ذكرناه، هل هو لاجل التعب والجمال وطلب الراحه، وان كثره الاولاد تحتاج الى مكان واسع ولا يوجد الا غرفه ضيقه مثلا، فهو يختار ذلك من اجل هذا الامر فهو مكروه، او انه خوف الفقر فهو سوء ظن بالله، او انه لمرض فيكون مباح. قال: حكم اسقاط الحمل بعد استقرار النطفة في الرحم: لا يحل اسقاط الجنين بعد مضي 120 يوما، فانه حينئذ يكون اعتداء على نفس يستوجب العقوبة في الدنيا والاخرة، عشان حديث عبد الله بن مسعود. وقد رجحنا مرات قبل ذلك ان حديث عبد الله بن مسعود: يجمع خلق احدكم في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم يكون في مثل ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في مثل ذلك مضغة مثل ذلك، ثم تنفخ في الروح، ثم يرسل اليه ملك والملك ينفخ في الروح. احنا قلنا ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ما هو انت كده فهمت ان هم ايه في مثل ذلك يعني 40 تانية، وهو ده مش كده، ده هو في مثل ذلك، في مثل ذلك يعني في نفس المدة، يعني هم 40 كلهم متقسمين الى نطفة وعلقة ومضغة، وده طبيا امر مشاهد فعلا في معنى النطفة الماء، وده المراحل الاولى من الحمل، ثم بعد ذلك العلقة، ده اول ما تزرع البويضة في جدار الرحم وتغرس بعض الخلايا الخاصة في جدار الرحم، بدايات المشيمة تكون تمص الدم في البداية قبل ان تتجاوز المشيمة، وهي فعلا صورة العلقة بالضبط. العلقة دي الدودة الحمراء اللي كانوا بيستعملوها في الحجامة وغيرها، يحطوها على الجلد تمص الدم، فهي البويضة الملقحة دي بعد 12 يوم مثلا او 11 او مدة نحوها، يعني بتكون مادت بعض الخلايا الى داخل جدار الرحم تأخذ من الدم ما تحتاجه من التغذية، ثم بعد ذلك ينمو الجنين، خلايا تتكاثر وتبدأ في بعض التوزيعات حتى تصير مثل المضغة، القطعة اللحم التي تمضغ، وشكلها فعلا يكون شكل المضغة، كل هذا في 40 الأولى. بعد 42 يوم يبدأ تغير تكوين الأعضاء، تبدأ الأعضاء تتكون، الجهاز العصبي والجلدي والجهاز الدوري والجهاز الهضمي والتنفسي والبولي، كل دول وكل منهم بيتكون من طبقة من طبقات الخلايا، بس قبل المرحلة دي تبقى الخلايا شبه بعضها. بعد مرحلة الاورجانيزيشن لتكوين الاعضاء يبقى الانسان ده ايه، كل حاجة بقت مستقلة، ده كبد وده طحال وده جهاز هضمي وده دم وده قلب وهكذا. ايوه كده بالظبط، حديث حذيفة بن اسيد يفسر حديث ابن مسعود وليس انهما متعارضان. قال: اما اسقاط الجنين او افساد اللقاح قبل مضي هذه المدة فانه يباح اذا ولد ما يستدعي ذلك، فان لم يكن ثمة سبب حقيقي فانه يكره. احنا اتفقنا بقى بدل 120 دي هتحط ايه 42، يبقى قبل 42 مكروه. قال صاحب سبل السلام: معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح، يتفرع جوازه وعدمه على الخلاف في العدل، فمن أجازه أجاز المعالجة، ومن حرمه حرم هذا بالأولى، ويلحق به تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله. أنت وارى الغزالي أن الإجهاض جناية على موجود حاصل، قال: ولها مراتب، أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفحشا. الحكم كما ذكرنا تجميع أقوال، هتلاقي في أقوال هنا وفي أقوال من هنا. اللي استدلوا بالتحريم ان هو قتل عشان خوف الفقر، استدلوا بالآية، فهنقول ده خوف الفقر فقط. 42 يوم في طوائف من اهل العلم، دي مسألة ما طبيا، بس خلاص طبيا ما انتهت. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.